من أراد منكم الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد منكم الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. والآن يوجه مرة ثانية تشكل موجة العتونة العادلة إلى موجة السماوات العالية، وعلى شاشة الملك المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون، مع أحلى كلام ينفق اللسان وأحلى حديث يسمع الأذان، ألا وهو القرآن الكريم. نعيش ونستمتع في هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بحي فيصل بمحافظة الجيزة فضيلة القارئ الشيخ عيد السيد إبراهيم. فليتفضل مشكور، ندعو له جميعا بالتوفيق ولنا ولحضرتكم بحسن الاستماع سماع القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ بالأخل تحتكما بين الناس بالأخل تحتكما بين الناس الدنيا تبين سعيد. جادلتم عنهم في الآيات الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة فمن يجادل Thank you. صدقت يا إلهي فيما قلت إنك قلت وقولك المحق وأنت أصدق القائلين إني يا سيد سويا مع كتاب الله الكريم مع كريم العظيم قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة الصوتية والإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ عيد السيد إبراهيم القارئ والمسلم حي فيصل بمحافظة الجيزة مخازن الفراشة الكبرى ومقدرات البحث الحديثة والهندسة الكهربائية إبادة المتوكل على الله الحج إبراهيم بن المدي السيد علي يطلب تليفونيا 25 20 888 مركز مدينة الإبراهيمية الخدمات الهندسية الممتازة إدارة أولاد السعيد بمدينة الإبراهيمية وشكر الله سعيكم وغفر الله لي ولكم وسبحان الله تعالى والبراء لله.